خالد بن سعدان الكلابي. هو خالد بن سعدان الكلابي تابعي جليل، له روايات عن جماعة من الصحابة، وكان من أئمة الدين المعدودين، وكان إمام أهل حمص. روى ابن أبي الدنيا عنه قال: ما من عبد إلا وله أربع أعين، عينان في وجهه يبصر بهما أمر دنياه، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر آخرته، فإذا أراد الله بالعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما أمر آخرته وهما غيب، فأمن الغيب بالغيب، وإذا أراد الله بالعبد خلاف ذلك ترك للعبد القلب على ما هو عليه، فتراه ينظر فلا ينتفع، فإذا نظر بقلبه نفع. توفي خالد بن سعدان 400 من الهجرة.